ما مدى صحة حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه؟ وما معنى هذا الحديث؟ وهل اللعن شامل بكل ما في الدنيا من جماد وحيوان وخاصة المستخدم منها في معصية الله؟ الحديث لا بأس بإحسانه جيد، ما أهل أهل العلم ملعونة لمذمومة لعن الذنب، كما قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وسمها في وضعها وسمها ملعونة في القرآن، يعني مذمومة، معنى مذمومة الدنيا مذمومة ومذمومة فيها إلا بث الله توحيده وطاعته وأنه وما والى ذلك من المؤمنين والأخيار المطيعين لله من أهل الإسلام وعالما ومتعلما، فما كان لله في طاعة الله من الخير وما كان يعين على طاعة الله فليس بمذموم، وما كان في سبيل الكفر والضلال ولعن على المعاصي هذا هو المذموم، ولهذا قال إلا بث الله وما والاه، ما والاه من طاعة الله ورسوله، ومن يعين العبد على طاعة الله ورسوله هذا هو الذي ليس بمذموم، وأما ما عانى على طاعة الشيطان وما سد الرحمن من مال أو غيره فهو مذموم، وهكذا الجاهل الذي يعين على معاصي الله، وهكذا كل شيء يستعان به على معاصي الله فهو مذموم، وإنما المندوح المثري عليه ما عانى على طاعة الله ونفع عباد الله من مال وغيره.